الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد ورسول. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يخفى عليكم فضل قيام الليل ولا سيما في هذا الشهر المبارك. فكما قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فهذه الليلة ليلة القدر، ومن أجل ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام رمضان وحث على قيامه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام كما من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهات عن الإثم، ومغفرة للسيئات. وأيضا حديث جبريل عندما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فهذا شرف لك قيام الليل. وقد قال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. فهذا كله يرغبنا في قيام الليل. وكما قال سبحانه: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق ولا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فأمر بالتبتل إليه وتضرع إليه بعدما أمره بالقيام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا قيلا. فهذا ترغيب يرغبنا ربنا عز وجل. فينبغي علينا أن نحرص على قيام الليل. وكان يقول وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة، أي من غير ما يفرض عليهم، أنه مستحب لكن لا تفرط. صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة 3 ليالي، وثاني ليلة وثالث ليلة، ثم اختفى عليه الصلاة والسلام. فقال: والله ما كان يخفى علي وجودكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن أو ما كان يخفى علي مقامكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم. فالذي جعله يختفي خشية أن تفرض علينا. فهذا أمر. الأمر الآخر: صلى بهم ليلة فقام بهم ما شاء الله له أن يقوم بهم. فقال له الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا. شوف حرص الصحابة على الخير، يريد الليل كله أن يقوموه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا حثك النبي عليه الصلاة والسلام على أنك لو قمت مع الإمام يكتب لك قيام ليلة. فلماذا نفرط ساعة إلا ربع القيام، وفي بعض المساجد نص ساعة وبعضها ساعة؟ المهم سدد وقارب، إذا قمت معه حتى تنتهي هذه الصلاة كتب لك قيام ليلة، قيام ليلة. فهذه نافلة، ولكن من أحب النوافل إلى الله عز وجل بعد الفريضة. الدليل لأمره سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال: هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بفضل قيام الليل، وقال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل أو صلاة الليل، فهذه تعتبر من أفضل الصلوات بعد الفرائض صلاة الليل. فما كان يدعها النبي عليه الصلاة والسلام لا سفرا ولا حضرا، كان يصلي هذه الصلاة. مسميات هذه الصلاة، نسمع من يقول التراويح، نسمع من يقول قيام الليل صلاة القيام، نسمع من يقول صلاة التهجد صلاة التراويح، هذه المسميات صلاة الوتر كلها لصلاة واحدة صلاة الليل، كلها يقال لها التراويح، يقال لها التهجد، يقال لها القيام، فهذه الصلوات هي صلاة واحدة. تقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهذه صلاة عليه الصلاة والسلام كان يصليها من بعد العشاء إلى الفجر، ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وهكذا روى ابن عباس رضي الله عنهما ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فالخير اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدر الإمكان الإنسان يقتدي بالسنة، عمل مقتصد موافق للسنة خير من اجتهاد في عبادة كثيرة مخالفة للسنة. يقول أصلي 11 ركعة أفضل من أصلي 23 ركعة؟ نقول نعم أفضل. طب هذه زيادة ركعات وزيادة قراءة وأجر وثواب، فنقول نعم، احنا ما نقول ما في أجر، في أجر، لكن موافقة السنة أعظم أجرا، موافقة السنة أعظم أجرا وأكثر ثوابا، وخاصة إذا اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة، في صفة إيش؟ هذه الصلاة. فتصلي 11 ركعة موافقة للسنة خير لك من تصلي 36 23 25 27 36 33 بعضهم 41 أفضل، لأن 11 ركعة موافقة للسنة. لكن حاول أنك تطيل القراءة قليلا، الركوع قريبا من القيام، السجود قريبا من الركوع، الاعتدال، وهكذا دواليك، هكذا ينبغي علينا أن نحرص على هذه الصلاة على ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. من أسباب دخول الجنة قيام الليل، يقول الله عز وجل عن وصف الذين وعدهم الله عز وجل بجنات ونهر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، وأيضا إن المتقين في جنات ونعيم، وإن المتقين في جنات وعيون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والله عز وجل يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هم أخفوا بالليل يصلوا خفية ما حد يعلم ما حد يراها إلا الله عز وجل الذي يراك حين تقوم، فأخفى الله عز وجل لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فينبغي الإنسان الحرص على هذه الصلاة قدر الإمكان ويحافظ عليها، وهي 30 ليلة 29 ليلة، حافظ عليها قدر الإمكان، صلي مع إمامك حتى يكتب لك قيام ليلة كاملة. ف 11 ركعة تصليها معه إلى أن ينصرف. إنسان يقول أنا تعبان ركبي توجعني ما أستطيع، صلي على الكرسي أو صلي على الأرض وهذا الأفضل خروجا من الإشكال حق الكرسي هذا، صلي على الأرض، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي على الكرسي، ما نقول الصلاة على الكرسي ما تجوز، لكن الأفضل صلي على الأرض، إذا ما تستطيع تصلي قائما صلي قاعدا، أول ركعة تستفتحها قياما، ثم بعد ذلك إذا جلست ما استطعت تقوم صلي قاعد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قاعدا قيام الليل، وتارة كان يصلي جزء من القراءة وهو قاعد ثم يقوم ويكمل القراءة وهو قائم قدر 30 آية. هذه كلها من هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما صفة هذه الثلاثة 11 ركعة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها مثنى، كان يقول صلاة الليل مثنى مثنى، أي يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، كل ركعتين بتسليمة، هذا أفضل. تارة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين ركعتين 8 ركعات ثم يوتر ب3 ركعات تسليمة واحدة، وكان تارة يوتر ب5 ركعات بتسليمة واحدة، وكان تارة يوتر ب7 ركعات بتسليمة واحدة، وكان تارة يوتر ب9 ركعات بتسليمة واحدة. هذه كلها ثبتت على النبي عليه الصلاة والسلام. أما 9 ركعات تشهدين، يجلس في 8 التشهد الأول ثم يقوم للتاسع الشهد ويسلم. وأما 7 فتارة كان يصليها بتشهد واحد، وكان تارة يصليها بتشهدين، يجلس في 6 ثم يقوم للـ7 ويتشهد ويسلم. وأما 5 ركعات فكان يصليها بتشهد واحد، والـ3 بتشهد واحد، ما يصليها بتشهدين، بتشهد واحد. لكن غالب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها مثنى مثنى مثنى، هذا هديه صلى الله عليه وعلى سلم في هذا. كما ذكرت لكم كان يطيل النبي عليه الصلاة والسلام القراءة، لكن من صلى بالناس بل يخفف، يراعي أحوال الناس، عندهم أعمال أشغال. أيهما أفضل، يصليها مع المسلمين جماعة أم يصليها لوحده؟ اختلف أهل العلم. من أهل العلم من يقول أفضل إذا كان يشعر بالخشوع والطمأنينة ويستطيع أن يصليها على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتطويل في القراءة ويراجع حفظه ويطيل في ركوعه وما شابه ذلك، أفضل يصليها لوحده. ومنهم من قال الأفضل يصليها مع المسلمين جماعة حتى يكتب له قيام ليلة، ولعل هذا الأقرب يعني، ولأنه يتشجع الإنسان ويرغب في الخير، بخلاف لما يصلي لوحده ربما يصيبه فتور، يصيبه كسل، يصيبه خمول. فالأفضل يصليها مع جماعة المسلمين كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يصلونها أول الليل بعد العشاء، وعمر رضي الله عنهم رضي الله عنه هو الذي جمعهم على إمام واحد، على أبي بن كعب، كان يصلي بهم، وجعل للنساء إماما يصلي بهم، إمامين، إمام للرجال وإمام للنساء يصلي بهم. فهذا أفضل حتى يتشجع الإنسان ويصليها صلاة واحدة. هل تصلى في آخر في العشر الأواخر في فترتين، أول الليل وآخر الليل؟ هذا ما هو من السنة، ما ورد في السنة. إما تصليها من أول الليل إلى ما شاء الله، وإما أن تؤخرها وتصليها إلى ما شاء الله. أما أنك تجمع الناس مرتين هذا مو من السنة، لم يكن هذا من هدي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله الناس الآن وإمة المساجد من أنهم يجمعون الناس مرتين في العشر الأواخر هذا لا أصل له في السنة، صلاة واحدة إما أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل، هذا يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للقنوت في صلاة الوتر، هل هو في كل ليلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه القنوت، لكن ما كل الصحابة رووا عنه هذا القنوت، مما يدل على أنه كان يقنط أحيانا ولم يقنط دائما، ما كان يقنط في كل ليلة. لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا انتصف رمضان أمر الإمام أن يقنط بقية الشهر، بقية الشهر، التماسا للخير، التماسا للبركة، دعوة للمؤمنين، دعوة على الكافرين، أن الله يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفرة المشركين ويخذل أعداء الدين ويغفر المؤمنين والمؤمنات، وهكذا. هذا القنوت. هل يستحب في رفع اليدين؟ نعم يستحب رفع اليدين في القنوت. أين موطنه أو أين موضعه؟ قبل الركوع أم بعد الركوع؟ ثبت هذا وثبت هذا، قبل وبعد، ما في حرج في ذلك. لكن الذي يريد أن يفعله قبل الركوع يعلم الناس، يبين للناس حتى لا يقعوا في الوهم أو لا يقعوا في الخطأ. والسنة أنه يختم الوتر بالأعلى والكافرون وبالإخلاص، وتارة يقرأ معها المعوذتين مرة الإخلاص ومرة المعوذتين، وتارة له أن يغير يقرأ ما شاء، وله أن يقرأ في الوتر ما شاء غير الإخلاص، لكن الغالب الأعلى والكافرون والإخلاص، وتارة المعوذتين. كان إذا فرغ من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، رفع بها صوته. وتارة كان يقول اللهم إنا أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان تارة يقولها بعد الوتر، وكان يقولها في آخر الصلاة في سجوده، يقولها في التشهد. فلا مانع إن شاء الله في أي موطن من هذه المواطن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.